بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، الحديث 29 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه يسير على ما يسره الله عليه. تعبد الله لا يشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أخبرك، ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل، ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما تكلم به. قال: فكلت فأمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم جامع مشتمل على أمور عظيمة من وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وسؤال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل، أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويبعده من النار، يدلنا على حرص الصحابة على معرفة الحق وعلى معرفة ما يقرب إلى الله عز وجل وما يحصلون به الثواب من الله سبحانه وتعالى. فهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسؤال معاذ رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا. قال: دلني على عمل يقرب من الجنة ويبعد من النار. وهذا فيه إثبات الجنة والنار، وأنهما موجودتان، وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. وفيه أيضا أن سؤال الجنة أو عبادة الله عز وجل لتحصيل الجنة وسلامة من النار، أن هذا شأن سلف هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يقوله بعض الصوفية: لا، ما عبدت الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما شوقا إليه. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، وهم أفضل الناس، يسألون الله الجنة ويعودون به من النار، ويبحثون عن الأعمال التي توصل الجنة والأعمال التي بها يتخلصون النار وبها يبتعدون من النار. ثم أيضا الله عز وجل قد أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. ثم أيضا في هذا دليل على أن الأعمال أنها من أسباب دخول الجنة، لأنه قال: دلني على عمل يقرب من الجنة ويباعد من النار. فالأعمال هي أسباب في دخول الجنة، وقد قال الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقد تتجافى جنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلمون نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فبين أن الأعمال أنها سبب في دخول الجنة. وقد جاء في حديث صحيح في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يدخل أحد منكم بعمل في الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة وفضل. مثل الآيات الكريمات التي ذكرت بعضها تدل على أن الأعمال سبب في سجود في الجنة وأن الإنسان يدخل بعمله في الجنة. والحديث يدل على أن الإنسان لا يدخل بعمله في الجنة. قال لن يدخل أحد منكم بعمله في الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله في رحمة وفضل. فكيف يوفق بين ما جاء في الآيات وما جاء في الحديث؟ الجواب أو التوفيق أن يقال إن الباء التي في الحديث غير الباء التي في الآيات، لأن الباء في الآيات للسببية، والله عز وجل جعل الأعمال سببا في دخول الجنة، جعل الأعمال سببا في دخول الجنة. والباء التي في الحديث باء المعاوضة، يعني للمعاوضة، يعني لا يدخل أحد منكم بعمله الجنة، يعني أن الجنة عوض عن عمله. ومعنى ذلك أن الإنسان يستحق الجنة بمجرد عمله، وليس هناك شيء وراء ذلك من أن يكون لله فضل يعني في هذا، بل الفضل لله عز وجل في دخول الجنة. فإذا الباء في الحديث تكون المعاوضة وليست للسببية، والآيات في الحديث في الآيات للسببية. ومعلوم أن الإنسان عندما يعمل عملا عند غيره في هذه الحياة الدنيا فإنه يستحق الأجرة في مقابل عمله عوضا، وليس الذي يدفع العوض له منه فضل على الأجير الذي أعطي أجرته، لأن هذا في مقابل العمل، هذا عمل وهذا أعطى في مقابل عمل. أما فيما يتعلق بفضل الله عز وجل وإدخاله الجنة فهي وإن كانت الأعمال سبب في دخول الجنة إلا أنها بفضل الله عز وجل. لا يقال أن هذا المعاوضة وأن القضية هي عمل وجد فجاء هذا عوضا عنه، بل الفضل لله عز وجل أولا وآخرا، هو الذي تفضل بالتوفيق للعمل الذي يوصل إلى الجنة، وتفضل بالجزاء والثواب الذي هو الجنة. فرجع الأمر إلى فضل الله عز وجل في تحصيل السبب ثم حصول المسبب، فالله عز وجل تفضل بالسبب الذي هو التوفيق للعمل الصالح الذي يوصل إلى الجنة، وتفضل بالثواب والجزاء الذي هو الجنة التي جاز بها من عمل صالحا. وعلى هذا تكون الآيات والحديث لا اختلاف بينها، وإنما هي متفقة بحيث تحمل الباء في آيات على السببية، وأن الله تعالى جعل الأعمال أسبابا في دخول الجنة، والباء التي نفي فيها دخول الإنسان بعمله الجنة إنما هي باء المعاوضة، يعني أن الإنسان ليس مجرد معاوضا على ما حصل، بل الأعمال سبب في دخول الجنة، وليست قضية معاوضة كما هو مشاهد معاين في الذين يعملون أعمالا في الدنيا ويحصلون أجورهم من المستأجرين، فإن تلك ليس فيها فضل ولا منة، وإنما فيها معاوضة. ومعلوم أن الأعمال وإن كان سبب في دخول الجنة والله تعالى هو الذي تفضل بها، فتفضل بالسبب وتفضل بالمسبب. دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه. وفي هذا بيان عظم شأن السؤال والمسؤول عنه، وأنه شيء عظيم، وأنه ليس بالأمر الهين، ومع عظمه وصعوبته ومشقته فإن الله تعالى يجعله يسيرا على من يسره الله عليه، يسير على ما وفقه الله، لأن تلك الأعمال فيها مشقة. الأعمال التي يكون بها دخول الجنة والسلامة من النار التي دل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، يعني هذه الأعمال فيها مشقة وفيها تعب وفيها نصر، وهي بحاجة إلى الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله، لأن تلك التكاليف وتلك الأمور التي موسى في الجنة تحتاج إلى صبر على طاعة الله عز وجل، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة في المكاره، أن طريق الله طريق الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة، يحتاج إلى صبر وإلى جلد وإلى احتساب، ليس بالأمر الهين، ولكنه يكون يسيرا على من يسره الله عليه. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان يحرص على الأعمال الصالحة، وأن من استعان بالله وعول على الله وجد واجتهد وأخذ بالأسباب الموصلة إلى المقصود والمطلوب، فإن ذلك يكون ويتم بتيسير الله عز وجل وتوفيقه لتحصيل ذلك المطلوب. وأيضا فيه تشجيع على مثل هذا السؤال وبيان يعني أهميته، وأن شأنه عظيم، وأن السؤال عن مثل هذا من أهم المهمات، لأنه سؤال عن عمل الإنسان في هذه الحياة، لأن كما هو معلوم هذه الحياة دار العمل، والآخرة دار الجزاء، ما فيه إلا جنة أو نار، ويقول جنة والنار إنما يكون بما يحصل في الدنيا من توفيق الله عز وجل للأعمال الصالحة التي توصل إلى الجنة وتباعد من النار. لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله عليه. ثم بين ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا شك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، صوم رمضان، وتحج البيت. وهذه أركان الإسلام الخمسة التي بينت في حديث جبريل، حيث قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وصوم رمضان، وتحج البيت، ليس في غير سبيل. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر: من الإسلام على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. هذه الأشياء الخمسة التي جاءت في هذا الحديث هي التي جاءت في حديث جبريل وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وقوله تعبد الله أي تفرد الله بالعبادة وتخصه بالعبادة. والله عز وجل قد خلق الخلق بعبادته، خلقهم لأمرهم ونهيهم بالعبادة، خلقوا لأمرهم ونهيهم، وقد أمروا ونهوا، وبين لهم التوحيد وبين لهم الشرك، بين لهم طريق الخير وطريق الشر، لم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. وقد حصل ذلك وحصل تبيين ذلك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعبادة الله عز وجل تكون يجب أن تكون خالصة له، وأن تكون موافقة لسنته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في عبادة الله، لأن عبادة الله عز وجل لا تعتبر ولا تكون مجزية ونافعة إلا إذا توفر فيها شرطان: أن تكون خالصة لله، وأن تكون مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله، لابد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله، وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكل إنسي وجني يتحتم عليه ويتعين أن يدخل فيه هذا الدين، وإلا فإن النار مثواه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ويقول بعض العلماء: كنت إذا سمعت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأملت فأجد معناه في القرآن، قال: ولما سمعت هذا الحديث تأملت فوجدت معناه في قول الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده, ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده, أي أنه مثل قوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وعلى هذا فعبادة الله عز وجل لا بد فيها من شرطين: إخلاص العمل لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر هذان الشرطان نفع العمل ونفعت العبادة, وإن اختل أحدهما فإن العمل مردود على صاحبه ولا عبرة به ولا قيمة له. ثم ذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج, ذكرها مرتبة على حسب أهميتها. فأهم هذه الأركان بعد الشهادتين الصلاة التي فيها عمود الإسلام كما في الحديث الذي معنا, وكما وأيضا هي تنهى عن فحش المنكر, وهي من آخر ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عليه هذه يوم القيامة. مزايا كثيرة متعددة تتعلق بالصلاة, وقدمت الصلاة على غيرها لأنها أهم من غيرها, وذلك لأنها صلة وثيقة بين العبد ومن ربه وتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف الأعمال الأخرى, فإن منها ما يكون في السنة ومنها ما يكون في العمر, وأما الصلاة فهي في اليوم والليلة 5 مرات. ولهذا الإنسان إذا صاحب إنسانا فإنه يستطيع أن يكتشف كونه من أهل الاستقامة أو من أهل الضلال في خلال 24 ساعة في خلال يوم وليلة, يعرف أن الشخص الذي رافقه أو خالطه أو صاحبه ولازمه أنه من أولياء الله ومن أعداء الله لكونه يصلي أو لا يصلي. إن كان من المصلين فهذه علامة الخير, وإن كان من غير المصلين فهذه علامة السوء, ويتبين ذلك في مدة وجيزة في خلال يوم وليلة. فقدمت الصلاة لأهميتها ولأنها مقدمة على غيرها, ولأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه لأنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. ثم جاء بعد ذلك ذكر الزكاة التي تأتي في السنة مرة واحدة, تأتي مرة واحدة إذا استوى الثمر وجاء حصاد الزرع وحال الحول على النقود أو على التجارة أو على بهيمة الأنعام فإنها تخرج الزكاة. وقدمت الزكاة على الصيام لأنها متعدية النفع, لأن المزكي يستفيد والفقير الذي تدفع إليه الزكاة يستفيد, فهي يعني الزكاة بل هي قرينة في الزكاة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يأتي الجمع بين الصلاة والزكاة في الآية أو الحديث, كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقال الذين أمكناهم الذي أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة, وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم, فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لإخوانكم في الدين. وهكذا يأتي كثيرا في القرآن الجمع بين الصلاة والزكاة. فالزكاة مقدمة على الصيام لأنها متعدية النفع, المزكي يستفيد حصول الأجر والثواب وزكاء المال وطهارته, والمزكى المدفوع إليه الزكاة يستفيد لأنه فقير محتاج إلى الزكاة التي تدفع إليه من الأغنياء. ثم جاء الصيام بعد ذلك لأنه يتكرر في السنة شهر في السنة, كل سنة يأتي الصيام. وأخر الحج لأنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة, وأخر الحج لأنه لا يأتي في العمر إلا مرة واحدة. فإذا هذه الأركان جاءت مرتبة وفقا أو طبقا لأهميتها. ثم إنه هذه الأمور هي فرائض, هذه الأشياء التي قدمت هي فرائض, والله عز وجل أحب ما يتقرب إليه بالفرائض, يعني كما جاء في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فذكر الفرائض أولا في قوله تعبد الله أي أن الجنة من أسباب دخولها فرائض ونوافل، فالفرائض ذكر هذه الأركان الخمسة التي هي عبادة الله والصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه أمور واجبة، وهذه أمور واجبة وأمور لازمة. ثم بعد ذلك ذكر أمورا مستحبة ونوافل وقرب يكون فيها زيادة في الثواب وكمال في الإيمان، وكمال في الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ألا أدلك على أبواب الخير، أي الطرق والمداخل التي يصل الإنسان بها إلى الخير. المقصود بذلك النوافل، لأنه ذكر الفرائض أولا ثم ذكر النوافل أو أمثلة للنوافل ثانيا، فذكر ثلاث أشياء: الصوم والصدقة وقيام الليل. هذه الأمور الثلاثة هي أبواب الخير التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ألا أدلك، هذا استفهام، وهو يعني قبل أن يذكر أبواب الخير مهد لها بهذا الاستفهام حتى يتهيأ المخاطب وهو معاذ رضي الله عنه لمعرفة ما يلقى عليه، ليحفظه ويعيه ويستوعبه بحيث لا يفوته منه شيء. هذا الأسلوب وهذه الطريقة فيها لفت نظر المخاطب وتنبيهه إلى العناية والاهتمام بما سيلقى عليه بحيث يعيه، بحيث يعيه ويستوعبه. ثم قال: الصوم جنة. المقصود بذلك صوم التطوع، لأن صوم رمضان ذكر في الذي قبله في الواجبات، لأن الأمور التي ذكرت هي من باب التطوع وليس من باب الفرض، لأن الذي يتعلق بالفرض مضى في الأول. ثم ذكر النوافل التي بها زيادة الإيمان وزيادة الكمال وزيادة الأجر والثواب عند الله عز وجل. قال: والصوم جنة. والجنة هي الوقاية التي يتقى بها ما يحذر ويخاف، ولهذا يقال للترس الذي يتقى به السهام يقال له جنة. جنة من الوقاية. والصوم جنة في الدنيا من المعاصي وفي الآخرة من النار. والجنة جنتان: جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. فالصوم جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا يقي من المعاصي والوقوع في الذنوب والآثام، وفي الآخرة جنة من الدخول في النار ومن أسباب السلامة من النار. ويدل للأول وهو الجنة في الدنيا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لما أثر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. أي أن من قدر على الزواج يتزوج ويقضي وطره، ومن عجز ولم يتمكن من ذلك لعدم القدرة المالية التي توصله إليه فإن عليه أن يأتي بالصوم، لأن الصوم يضعف شهوته ويضعف قوته، فلا يسلم بذلك من الوقوع في الفاحشة والوقوع في الأمر المحرم، فإن الصوم يكبح جماح القوة وشدة الشهوة، لأنه يكون فيه إضعاف للنفس، بخلاف الإفطار وعدم الصيام فإنه يكون فيه النشاط وفيه الأكل والشرب وفيه الاستمتاع الذي يجعل الإنسان فيه هذه القوة وفي هذه الشهوة، والصوم يضعفها. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما يكون به السلامة من الوقوع في الفاحشة والوقوع في الأمر المحرم، إذا لم يستطع الإنسان أن يصل إلى شهوته بالطريق الحلال فإن عليه أن يصوم حتى لا يقع في الأمر المحرم، لأن الصوم يضعف شهوته فلا يكون عنده الاندفاع والرغبة التي تجعله يقدم على تفريغها وعلى حصولها بطريق محرمة. وأما الوقاية من النار فهي في الآخرة سبب في السلامة من النار، وقد جاء في الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 حريرا، من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 حريرا. إذن الصوم أو صوم التطوع يكون جنة من المعاصي وجنة من النار. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة التي هي الإحسان إلى الناس وإيصال النفع إليهم وشد وسد عوزهم وفقرهم، وذلك بإيصال الصدقة إليهم، هذه من أسباب إطفاء الخطايا أي زوالها وذهابها. ولا شك أن الصغائر تذهب بفعل الطاعات، وأما الكبائر فإنها تذهب مع التوبة، فإنها تذهب مع التوبة، أما مع الإصرار عليها فكل إنسان يتصدق وهو مصر على كبائر لا يقال إن الصدقة محت كبائره التي هو مصر عليها، وإنما هي تمحو الصغائر، تمحو الصغائر، وأما الكبائر الذي ينفوها التوبة. فهو إذا تاب وتصدق وهو تائب من جميع الذنوب فإن الصدقة تطفئ تلك الخطايا كما يطفئ الماء النار، أي أنها تقضي عليها وتستأصلها، كما أن الماء إذا وضع على النار وصب على النار فإنه يخبدها ويطفئها. وهذا معروف بالمشاهدة والمعاينة أن الماء بمجرد وصوله إلى النار فإنه يقضي عليها ويطفئها، وكذلك المعاصي التي هي المشبه يطفئها الصدقة، وهي القربة التي يتقرب الله عز وجل إليها بها بسد عوز المعوزين وقضاء حاجات الفقراء والمساكين. وفي ذلك التشبيه، تشبيه الأمور المعنوية بالأمور الحسية لتقريب ذلك إلى الألهام وإلى الأفهام، لأن المشاهد أن الماء إذا جعل النار قضى عليها وأنهاها، فكذلك المعاصي إذا جاءت فإنها فكذلك الصدقة إذا جاءت فإنها تقضي على المعاصي، ولكن الكبائر تكون بالتوبة منها. ثم قال وقيام الرجل في جوف الليل، يعني أنه من أبواب الخير، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أبوابا ثلاثة من أبواب الخير: الصوم والصدقة وقيام الليل. الصدقة نفعها متعدي، والصوم وقيام الليل نفعهما قاصر، لا يتعدى الصائم المصلي في الليل. وقيام الليل هو أفضل الصلاة بعد الفريضة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، فهو أفضل التطوع الذي تطوع به من الصلوات الذي هو قيام الليل، كما ثبتت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلا هاتين الايتين، تلا هاتين الايتين المشتملتين على بيان هذا العمل الصالح، وأن أولياء الله عز وجل أن يحصلوا منهم هذا العمل الصالح يرغبون ويرهبون، وكذلك جزاءهم الجنة بسبب أعمالهم التي عملوها وقدموها في هذه الحياة. ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الإنسان عندما يكون يتحدث أو يحدث أو يعظ أو يذكر، فإذا مرت آية فإنه يأتي بها كما كان يحدث، ولا يتحول من كونه يخاطب الناس إلى كونه يقرأ القرآن ويصير كأنه قارئ وأنه تالي. فإن مقام الاستدلال غير مقام التلاوة. مقام الاستدلال غير مقام التلاوة. بعض الناس تجده يعني يخاطب الناس فإذا مرت آية تحول إلى كونه قارئا، فالذي يسمعه يقول هذا قارئ القرآن، ليس محدثا ولا مذكرا ولا خطيبا، وإنما هو قارئ القرآن. فإن مقام الاستدلال غير مقام القراءة. مقام الاستدلال غير مقام القراءة. ثم قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، الرجل هنا لا مفهوم له، بل المرأة كذلك والنساء كذلك، وإنما ذكر الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا فإن الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، ولا يصار إلى الفرق بينهما إلا إذا وجد ما يدل على أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، كما يأتي في بعض الأحاديث بيان التفريق بين النساء والرجال والنساء في الأحكام، مثل الغسل من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، النضح من بول الغلام، والغسل من بول الجارية إذا كان لم يأكل الطعام، وكذلك يكون الجنازة إذا كان رجلا يكون الإمام في وسط عند رأسه، وإذا كان امرأة يكون في وسطها. هذه من الأمور جاء بها التفريق بين الرجال والنساء، وكذلك فيما يتعلق بالعقيقة والدية والشهادة والميراث والعتق، خمسة أمور النساء على النصف من الرجال فيها، وهي الميراث والعتق والعقيقة والدية والشهادة. هذه أمور خمسة النساء على نصف من الرجال فيها، فإذا الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. وعلى هذا فإن قوله في الحديث وصلاة الرجل في جوف الليل، ذكر الرجل لا مفهوم له، بل مثله المرأة. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. وهذا مثل الذي قبله، الاستفهام فيه تنبيه المخاطب إلى الاستعداد والتهيؤ لما سيلقى عليه، لما سيلقى عليه. وقوله رأس الأمر، الأمر هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الشأن، وهو أعظم الشؤون الذي هو الإسلام والدين. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة لأنها عمود الإسلام. ومعلوم أن العمود أو الأعمدة يقوم عليها البنيان، وتقوم عليها الخيام، وإذا ذهبت أو نزعت عمود الخيمة سقطت على الأرض، وإذا كسرت أعمدة البنيان هبطت العمارة المكونة من طوابق كثيرة بعضها على بعض حتى تكون أقل مما يساوي دور واحد، وهي عدة أدوار، سقط بعضها على بعض لما احتلت الأعمدة أو ربط حديد بالأعمدة وسحبت، فإن البنيان بطوابقه الكثيرة يهبط بعضه على بعض. فالصلاة عمود الإسلام ويقوم عليها الدين، وهذا يبين لنا عظيم شأنها، وأن شأنها أمر عظيم لأنها هي العمود التي يقوم عليها الإسلام. ثم قال وذروة سنامه الجهاد، والسنام هو أعلى الشيء، البعير أعلى سنامه، هو أعلى شيء فيه سنام، والذروة هي أعلى السنام، الذروة هي أعلى السنام، ذروة السنام يعني أعلى السنام، لأن السنام أعلى شيء، وأعلى شيء فيه، أعلى شيء في السنام هو أعلى، أعلى من غيره. وأطلق على الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام، لأن فيه علو الإسلام وظهوره وقوة المسلمين وتفوقهم على غيرهم، وتفوقهم على الكفار وغلبتهم للكفار، وذلك لظهوره، ظهور المسلمين وقوتهم، يكونون غالبين للكفار، ويكون الكفار يهابونهم ويخشونهم، فإما أن يدخلوا في الدين وإما أن يدخلوا تحت حكم الإسلام ويدفعوا الجزية، ولكن يكون من تحت ولاية المسلمين، ويكون ذلك سببا في هدايتهم، لأنهم يشاهدون أحكام الإسلام ويشاهدون تطبيق الإسلام من المسلمين، فيكون في ذلك القدوة الحسنة والقدوة الطيبة. فذكر الجهاد وأنه السنام، وذلك لأن فيه ظهور الإسلام وقوته وتفوق المسلمين على أعدائهم الكافرين، وذلك بقوة الإيمان وقوة اليقين الذي به يفتحون العبادة والبلاد، كما كان هو شأن سلف هذه الأمة الذين كان عددهم قليلا بالنسبة لأعداد أعدائهم، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بقوة إيمانهم ويقينهم وثباتهم وإخلاصهم لله عز وجل. والجهاد يكون جهادا للنفس، ولا يحصل جهاد الأعداء إلا إذا حصل مجاهدة النفس، لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره. وجهاد النفس هو أهم شيء يمكن من جهاد الأعداء، لأن الإنسان إذا ما كان عنده قوة إيمان ولا عنده مجاهدة للنفس ما يكون عنده صبر، ولا يكون عنده جلد، ولا يكون عنده رغبة، ولا يكون عنده حرص على مجاهدة الكفار. ومجاهدة النفس هي الأساس الذي تكون به القوة من المجاهدين والمقاتلين للكفار. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة تفوقوا على غيرهم من أعدائهم، مع قلة عدد المسلمين وقلة عتادهم وكثرة أعداد الكفار وكثرة عتادهم، ولكن عندهم قوة الإيمان وعندهم قوة البصيرة وقوة الدين، هذا هو الذي مكنهم من التغلب على أعدائهم مع قلة المسلمين وقلة عتادهم وكثرة الكفار وكثرة عتادهم. فإن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله، وذلك بقوة الإيمان وقوة اليقين. الجهاد جهاد النفس، ثم جهاد المنافقين وجهاد الكفار، كما قال الله عز وجل: لا يهني بجهاد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسان نفسي وقال: كف عليك هذا. أخذ بلسان نفسي وقال: كف عليك هذا. هذا يبين عظم يبين خطورة اللسان، وأن أمره خطير، وأنه ليس بالأمر الهين، وأنه هو الذي يوقع في المهالك ويوقع في العطب. فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. وهذا يدلنا على خطورة شأن اللسان. ولهذا معاذ رضي الله عنه عندما قال الإنسان ما قال، قلت أو قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام: فكلت فأمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ هذا شك من الراوي، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا، هل قال الوجوه أو قال مناخر، إلا حصائد ألسنتهم. يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني جزاء وعقوبة ما يحصل للألسنة من الكلام السيء في هذه الحياة الدنيا، فهذا هو الذي يوصلهم إلى النار وهذا هو الذي يوقعهم في النار، لأن الناس في هذه الحياة الدنيا يزرعون، هذه الحياة الدنيا هي دار الزرع ودار العمل، والآخرة دار الحصائد دار الحصاد، الناس يحصدون ويحصلون أجر ما قدموا، إن قدموا خيرا وجدوه وإن قدموا شرا وجدوه، كما قال الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجاء في الحديث القدسي الذي مر بنا قريبا قال عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي هذا بيان عظم شأن اللسان وأن أمره ليس بالأمر هين بل شأنه خطير. وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث المتفق على صحته قوله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، والذي بين اللحيين هو اللسان والذي بين الرجلين هو الفرج. وقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك حتى صارت ثكلة، وليس الدعاء مرادا، وإنما المراد هو الاهتمام بما يخاطب به، بل إن أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل دعوة دعا بها على أحد وهو ليس أهلا لها أن الله عز وجل شرط على ربه أن يجعل كل دعوة دعا بها على أحد ليس أهلا لها أن يجعل الله ذلك لها، لذلك المدعو عليه أن يكون ذلك طهرا وزكاء وقربة من الله عز وجل، يعني فيكون بدل ما كان دعاء عليه على صيغة الدعاء عليه يكون دعاء له. فثبت هذا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها كان لها يتيمة، فأرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي صغيرة جدا ثم رآها قد كبرت فقال: أنت هي؟ كبرت؟ لا، كبرت سنك. فرجعت تلك اليتيمة تبكي، فلما جاءت إلى أم سليم تبكي قالت: إن الرسول دعا علي وقال كذا وكذا. فجاءت أم سليم مسرعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا أم سليم؟ قالت: إنك دعوت على يتيمتي. قال: أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن كل من دعوت عليه دعوة ليس بأهل أن يجعل الله له زكاء وطهرا. ثم إن الإمام مسلم رحمة الله عليه من حسن ترتيبه وحسن دقته في كتابه الصحيح لما ذكر هذا الحديث أورد بعده حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه. فلما ذكر هذا الحديث الذي فيه هذا الشرط وأنه يكون دعاء له وليس دعاء عليه أورد بعده مباشرة حديث ابن عباس لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية فقال وجده يأكل، ثم رجع إليه فقال اذهب مرة أخرى وقال وجده يأكل فقال: لا أشبع الله بطنه. فصار دعاء له بناء على هذا الحديث الذي حدث به أم رضي الله تعالى عنها كما روى ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فصار منقبة لمعاوية وصار فيه فضل لمعاوية وليس فيه ذنب لمعاوية كما يحرص على ذكره من يعادي أو يعادون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون هذا من مثالبه وأنه دعاء عليه أصبح دعاء له وليس دعاء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث العظيم مشتمل على هذه الوصايا العظيمة النافعة الجامعة من أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.